الإمام أنا أصل الأولين في باب تغسيل الميت أنه لا يجوز لأي من السنتين يتولى تغسيل سلف آخر مطلقا. هذا الأساس الذي قلناه في وقته أن هذا أساس وكل الأحكام الأخرى تكون استثناء عنه هذا الحكم. ومن جملة الاستثناءات هو تغسيل كل من الزوج والزوجان الآخر. وهذا الحكم بهذا المقدار من مسلمات المذهب الجعفري، بل ادعي الإجماع في أكثر من مقام فقهائنا الأبرار. وهذا الإجماع دعوى أن يكون هناك إجماع تعبدي بعيدة جدا، لوجود روايات كثيرة في هذا الشأن بمختلف المضامين ومختلف أصواتها معتبرة وغير معتبرة. وهذه روايات كلها تحت أيدي علمائنا الأبرار، فدعوى إجماع التعبدين غير واضحة. نعم يمكن أن يفسر كلمة الإجماع في كلمات الأعلام بمعنى الاتفاق من فطاهل العلماء، ومعلوم أن هذا نحو من الاتفاق من الفطاهل يقوي عزيمة الفقيه على الفتوى ويخلق له نحو من الاطمئنان لصحة الحكم. وهذا الاطمئنان له قيمته كما نعلمها جميعا إن شاء الله تعالى. فالمسألة هذا مسلمتنا هكذا نقول في الجملة. فنحن فعلا نبحث عن دليل هذا الحكم في الجملة، يعني في الجملة يجوز لكل من الزوج والزوجان تولي غسل الآخر. وهناك خصوصيات هنا ينبغي البحث عنها كما نبحث عنها تباعا إن شاء الله. منها أنه هل هذا الحكم ثابت مطلقا أو مع عدم وجود المماثل، ومن خصوصيات عدنا هل يجوز لكل منهما بل غسل الآخر أو تغسيل الآخر من وراء الثياب فقط أو بدون مع تجريد الآخر عن الملابس. وكذلك يبحث عن أنه هل يجوز لأي منهما أو لكليهما النظر إلى العورة فيغسل عورة الطرف الثاني براحته، اسم إنسان يغسل عورته براحته في مكان تنظيفا أو لا، أنه لا يجوز نظرنا إلى العورة. هذه عمدة الخصوصيات التي يبهر. وكذلك بحث أن هناك فرق بين زوجة مدخول بها خير مدخول بها، أو كذلك زوجة هذا دائمية زوجة بعقد منقطع. هاي خصوصيات ينبغي البحث عنها تباعا. بل فعلا نحن في مقام إثبات أصل الجواز في الجملة أنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، بل ليكون هذا الحكم استثناء من ذلك الحكم العام الذي استفدنا من الروايات الذي هو عبارة عن حكم العام عبارة عن بل المنع من تغسيل أي من السنفين للآخر مطلقا خصوصا. وإذا صدق عنوان المرأة لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ولا يجوز للرجل أن يغسلها أو يغسل المرأة، فهذا حكم استثنائي. الروايات التي قرأناها بالبحث ونشير إلى بعضها الآن، بل هذه روايات بل كلها مختلفة من حيث هذه الخصوصيات التي أشرنا إلى بعضها، ولكن بل مشتركة هذه الروايات كلها مشتركة في أصل إثبات أصل الجواز أنه يجوز لكل من الزوجين أن يغسل الآخر في الجملة. وعدة روايات قرأناها الآن في مقام تقرير الباس نشير إلى بعض الروايات التي لها شأننا هذا في الجملة، منها معتبرة منصور بن حازم الرواية الأولى باب 20 من أبواب غسل الميت. قال سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن رجل بلين يخرج في السفر ومعه امرأته يوصلها، قال نعم، وأمه وأخته ونحو ذلك، هذا ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة. هذا القيد الأخير إما مختص هذا بالأم والأخت أو يشمل الجميع، وأما اختصاصه بالمرأة غير معقول. فإذا هذا هنا يجي ذلك البحث المعروف أنه إذا جاء الاستثناء أو غير الاستثناء من القيود، هذا في آخر جملة من جمل المتعاطفان، فلا شك أن القيد يكون مرتبطا بالجملة الأخيرة، ولكن هل يرتبط بالجملة السابقة أو لا؟ فهذه الرواية من هاي الجهة تكون مجملة، أنها تدل على وضع الخرقة على عورة الزوجة أو لا، لا يكون دالة، ولكن أصل جواز التقصير في الجملة لا ينبغي دلالة في دلالتها على ذلك. ومن تلك الروايات أظن معتبرة عبد الله بن سنان الرواية الأولى باب 24 من أبوابهم وصل الميت، قال هذه الرواية قرأناها أمس، قال سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن الرجل أيسله له أن ينظر إلى امرأته هنا حين تموت أو يغسل، محل شاهد هذا ذيل، أو يغسلها يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال لا بأس ذلك، إنما يفعل ذلك يفعل ذلك أهل المرأة كراهية، يفعل ذلك مهما هي كراهتان، شنو مقصود من هذا؟ كما فهم فقهاؤنا الأبرار لرواية تأتي إن شاء الله إشارة إليها، وهو هذا القيد الموجود هذا فيها سؤال السائل، يقول إن لم يكن عندها من يغسلها، هذا القيد يلتزم بها أهل المرأة غالبا، ولأجلها ما تعرفها هذا لدى العرف أنه يأتي مرة يا بي ما تتمتم جلبية حتى ميتة، يعني شنو هذا شو في العرف العام يستسكل من كباله، ويعيد فهم الفقهاء الرواية الرابعة من هذا الباب من نفس هذا الباب، وهي معتبرة ابن مسلم، قال سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا. هذا الكلام في رواية في كلام رواية ابن مسلم عان الفقهاء قدس الله أسرارهم الطاهرون، هذا في فهم ذيل تلك الروايات مكره شرعيا، لا لا لا يكرههم بل أحسنتم شيخنا. ورواية ثانية من نفس هذا الباب رواية ابن مسلم، قال سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال نعم من وراء الثوب، كلنا هاي خصوصية نبحث عنها أنا من وراء الثوب أو بدون الثوب، هذا رواية ثالثة من نفس هذا الباب، قال عن رواية معتبرة الحلبي حماد بن عثمان عن حلبي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه سئل عن الرجل يموت ليس عنده من يغسله إلا النساء، قال تغسله امرأته، هذا القيد الموجود ليس عنده رجع، هذا آخرون هذا نبحث عن إن شاء الله، أو ذو كرابة إن كان له ذو كرابة، وتعصب وتسب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها، إذا من وراء الثوب إذا نبحث عنه، لكن أصل جواز التقصير للجانبين هذا أصبح واضعان. بل قلنا رواية أخرى قرأناها في هاي باب 24 كلها، من جملة روايات فيها خصوصية هنا وهي رواية مفضل بن عمر رواية سادسة من هذا الباب، قال قلت لأبي عبد الله الصادق سلام الله عليه من غسل فاطمة عليه السلام، قال كأمير المؤمنين. يقول كأنما راوي يقول كأنما استذقت بالنار، يعني صعب صار يعني يتحمل، أو استفضعت النسخة مثلا. ذلك من قول الإمام صلى الله عليه وسلم، كأنك ذقت مما أخبرته به أنت. قلت قد كان ذلك جئت في ذلك، يعني شاف الإمام صلى الله عليه وسلم. قال لا تضيقن فإنها صديقة، لم يكن ملين يغسلها إلا صديق، أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى. خب من هذا ماذا نستفيد؟ نستفيد شيئان. الشيء الأول ما نحن بصدده، وهو أصل جواز في الجملة هذا صعب. وثانيا هذا اللي فهم الفقهاء أنه كان عند العرف هذا شيء صعب، رجال يتنازل عن رجولته ويجي يوصل مرأة عيشور ما صائرة، هذا صعب تحمله على عرف. ولذلك هذا الرجال فضل بن عمر عايش في المدينة جمل منطق، هذا هو ما جاي يسأل عن حكم شرعي، أسأل عن قرية، عن غسل. لابد سمع من عهد أنه زهرة غسلك وطار عند عزيز، راح ترك باب الوحي باب الإمام الصادق، من غسل زهرة؟ قال يعني هذا المعنى الذي فهم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. بل وروايات هذه الروايات الأخرى قرأناها كلها تقتضي هذا المعنى، فتحصل ما ذكرناه أنه أصل هذا الحكم لا ينبغي الريب فيه. ويأكل الكلام إن شاء الله في الخصوصيات تباعا بعون الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.